الحمد لله خلق الجن والإنس ليعبدوه وأسبغ عليهم آلاءه ونعمه ليشكروه وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعرفوه. أحمده سبحانه وأشكره حمد عبد يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وخلقه مسؤولون عما فعلوا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دعا أمته إلى التوحيد وحذرهم من الشرك وأوصاهم أن يخافوا الله ويتقوه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا به وعذروه وآزروه ونصروه والتابعين وتابعيهم بإحسان الذين عرفوا الحق ولزموه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله، فالتقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه. واعلموا أن الأجل دون الأمل، فبادروا الأجل بالعمل، وإنه لا عمل بعد الأجل، والآخرة باقية والدنيا فانية، فقدموا أمر الآخرة على أمر الدنيا، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، واحذروا فإن الحذر محله القلب. أيها المسلمون، منذ ظهرت الحضارات الإنسانية وميزان القوى لا يستقر على حال. أمم تكون في الصدارة ثم تمسي فإذا هي في ذيل القافلة، وأخرى لم تكن شيئا مذكورا فإذا هي تترقى في أوج العظمة وقمم المجد. إنها أيام الله يداولها بين الناس. هذا التداول بإذن الله وأمره يخضع لسنن من الله شتى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن حركة التاريخ في السنن والنواميس تعطي أفقا واسعا للنظر والتأمل والتدبر، أسباب تجتمع بإذن الله فيكون باجتماعها انتصار وقوة، ثم تجتمع بطريقة أخرى ليكون بها التشرذم والانحسار والضعف. لا مفر من سنن الله العاملة في التاريخ، فهي لن تحابي أحدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ومن منظور هذه السنن وبتأمل هذه النواميس، شاء الله سبحانه أن يجعل بيت المقدس مسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنطلق المعراج إلى السماء في رحلة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأمر حكيم شاء سبحانه أن يجعل بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى منذ فرضت الصلاة في العهد المكي وثمانية عشر شهرا من العهد المدني، وهو ما يزيد على نصف سنين البعثة المحمدية. ثم لأمر حكيم وحكمة عظيمة تسلم العبقري الملهم الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس من دون سائر المدائن التي فتحها الله على المسلمين. إنه التمييز الواضح والخصوصية الخاصة والإعلان الصريح لهذه المدينة المقدسة، لما لهذه المدينة المقدسة من منزلة كبرى في دين الإسلام وتاريخ المسلمين. للمسجد الأقصى وقصة الإسراء خبر خاص وسورة كاملة في قلب مصحفنا ودستورنا. إنها سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل في آياتها ودلالاتها وكنوزها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رباط قرآني محكم بين هاتين المدينتين المقدستين، واتصال ديني وثيق بين مكة المكرمة والقدس الشريف. ورباط مقدس بين أقدس بقعتين فيهما الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى، رباط إلهي وثيق وما وصله الله لا ينقطع. بيت المقدس ربوة مباركة ذات قرار ومعين، أرض مقدسة قبلة الأمة وبوابة السماء وميراث الأجداد ومسؤولية الأحفاد، معراج محمدي وعهد عمري، دار الإسلام بها يجسد تراث الأمة ويحدد بها يجسد تراث الأمة ويحدد مستقبلها ويثبت وجودها. إلى مسجدها تشد الرحال، ومن قبله تشد الأبدان والنفوس والأفئدة. فتحه المسلمون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بست سنوات، وحكموه قرونا طويلة، ثم احتله الصليبيون 90 عاما فأخرجهم صلاح الدين رحمه الله. وهذه الأيام يحتله يهود ولم يخرجوا والله إلا بصلاح الدين. حكم المسلمون هذه المدينة المباركة، هذه الأحقاب الطويلة، فما هدموا بيتا لساكن ولا معبدا لمتعبد، التزموا بتعاليم دينهم، احترموا كل ذي عهد وعقد ولمة وفاء للعهد المؤلف العمري. استمعوا حكم الله إلى هذا النص من هذا العهد العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم فقيرها وبريها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. على ما في هذا الكتاب عهد الله ولمة رسوله ولمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم. شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن الخطاب سنة 15 من الهجرة. شهد على ذلك وكتبه حضر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ورضي عن جميع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تضمن العهد العمري حرية المعتقد وحرية السكناء وحرية التنقل، وهو عهد منذ أكثر من 1400 سنة لم يكن متأثرا بشعارات حقوق الإنسان المناسقة في عصرنا، ولكنها كانت تطبيقا لمنهج الإسلام في التعامل الراقي المقصد مع أهل الأديان الأخرى. لقد أصبح القدس الشريف وسكانها من مختلف الديانات في حماية المسلمين يحافظون عليها ويدافعون عنها وعن من فيها. هذا حديث أهل الإسلام، وهذا حكمهم، وهذا تاريخهم، هذا حديثنا وهذا حكمنا وهذا تاريخنا. أما اليوم فبيت المقدس يجري فيه ما لم يحدث على أيدي أي غزاة في تاريخ البشرية كلها، في تاريخ المقدس، ولم يجري ذلك في تاريخ المقدس الممتد آلاف السنين. لم يفعل غاز أو محتل مثل ما فعله ويفعله اليهود اليوم، وليس بعد شهادة في التاريخ بشهادة، وليس مرة كمن سمع على ما تشاهدون في هذه الأيام بل في هذه الساعة. احتلوا القدس الشريف منذ أكثر من 30 عاما فأحرقوا المسجد الأقصى، ونسبوا ذلك إلى معصوم مختل العقل، وكأن المجانين لا يخرجون إلا على مقدسات المسلمين. أما أعمال الحفر والهدم والتخريب حول المسجد فهي متواصلة منذ وقعت أقدامهم قد سنة ولا تزال. إن بعث منهم ليحفظ المصلين من المسلمين وهم يصلون في مسجد الخليل فقتلهم وهم ركع سجود. ومنذ أيام والمسلمون في صلاة الجمعة أطلقت النار على المصلين وهم في رحاب المسجد الأقصى ليسقط العديد من القتلى والجرحى. هدمت الأبنية والآثار الإسلامية في سعي دائم وحثيث لإزالة المعالم وصغير الهوية. وفي هذه الأيام يفطر تصرف استفزازي يوصف بأنه شاذ، مع أنه مدعوم من جهاتهم الرسمية، تصرف أسال الدماء وفجر الحرب وأزهق الأرواح. إنه ليس تصرف من مختل العقل، وليس تصرفا فرديا، ولكنه تصرف من رئيس حزب من أحزابهم. اقتحام لحرمة المقدسات محاط بحراسة آلاف الجنود مسلحين بالعتاد والشراب والقنابل. تصرفات عدوانية أسالت الدماء ورسخت الكراهية وبعثت الأحقاد وأعادت أجواء الحرب. زرع للشد الأسود في مدينة الإيمان والسلام والأرض المباركة. اعتداءات وانتهاكات في صور فظيعة تجعل من حق المظلوم أن يستخدم كل سلاح ممكن لحماية نفسه. مظلوم احتلت أرضه يقابل جيشا مدججا بكل أنواع الأسلحة والآليات الفتاكة. يقابله أطفال وشباب أحداث ليس لهم حيلة إلا العصي والحجارة والصراخ ليدافعوا عن أنفسهم ومقدساتهم وأرضهم ومنازلهم. كل يدعي التسامح، وكل يزعم الديمقراطية، وكل يتشبث بحقوق الإنسان في هذا القرن، قرن التحضر وقرن المدنية، قرن المواثيق الدولية والقرارات الأممية. ولكن العمل والواقع والأرض والتاريخ هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. دماء فرات وحفظ للأرواح من المدنيين العزل في أماكن العبادة وفي الشوارع وفي الطرقات والساحات العامة، بل صواريخ وقنابل داخل المنازل والشقق، وحرب من الأرض والبحر والسماء. يتحدثون عن السلام بألسنتهم ويباشرون الحرب في خططهم واستعداداتهم وأفعالهم. أفعال شنيعة وتجاوزات رهيبة لا تثير لدى الجهات الدولية القائمة على رعاية المواثيق الدولية والقيمة على حقوق الإنسان وحاملة لواء الديمقراطية والمسؤولة عن الأمن الدولي والاستقرار العالمي، لا تثير لديها أي تحرك أو تصرف منصف. بل إن هؤلاء اليهود الصهاينة لم يسألوا عن جريمة ارتكبوها. إنهم لم يسألوا عن جريمة ارتكبوها، ولم تحجب عنهم مساعدة طلبوها، ولم يتأخر عنهم مدد سألوه، ولم يوجه إليهم لوم ولا عتاب في جرم اقترفوه. بل لقد توافد كبار ساسة العالم من أجل أسراهم، وبعثت التعازي من أجل قتلاهم. أما إخواننا في فلسطين فلا بواكي لهم. بل لقد قال أحد هؤلاء الساسة: لن نتغاضى مطلقا عن قتل جنود اليهود مهما كانت معاناة الشعب الفلسطيني. أين العدل؟ وأين الإنصاف؟ وأين حقوق الإنسان من شعب يعيش منذ 70 عاما في احتلال وفي مخيمات وفي ملاجئ، والملايين منه يعيشون في التشريد والشتات؟ شعب فلسطين حياته كلها خوف وتعذيب واعتقال وطرد. تهدم البيوت وتغلق المدارس، بل تغلق المخازن والمتاجر لتسد عنهم أبواب الرزق القليلة. تجويع وبطالة، استيلام على الأرض وتحكم في مصادر المياه، بل تحكم في فرص الحياة. محتل يلاحق من يشاء ويتهم من يشاء ويقتل من يشاء ويعتقل من يشاء، ينشئ المستوطنات ويقيم الحواجز ويبني الأسوار ويغلق المدن والقرى، ثم يزعم أنه يريد السلام. أيها المسلمون، عندما تنعدم الخيارات أمام المظلوم وتضيق البدائل بشعب مقهور، فإن كل سلوك متوقع وكل سياسات يمكن فهمها وإن صعب تبريرها. غزارة دم يسيل وحرارة دم يغلي ليس طرفين متكافئين. جيش احتلال مسلح ضد شعب أعدل، القتلى والضحايا بطرف، والقاتل والجلاد الذي يطلق النار في طرف آخر. قاتل ومقتول وجلاد وضحية. إن مشاهدة هذه المناظر ومتابعة الأحداث تقطع الأمل في الرغبة الجادة في السلام. إن من بدهيات الأمور وأبجديات التفكير أن السلام الذي يبنى على أساليب الطهر والإذلال والتعسف والإملاء والابتذال غير السلام الذي يبنى على الحق والعدل والمساواة والتكافؤ والندية. إن القوة والقهر والظلم لا يمكن لها أن تنشئ حقا أو تقيم سلاما. إن العدوان لا يولد إلا العدوان، وإن مشاعر الشعوب هي معيار الضغط النفسي وهي مقياس قواعد الانفجار. أيها المسلمون، إن ما يجري في بيت المقدس وفلسطين المحتلة امتحان شديد لأمة الإسلام. أمة الإسلام أمة معطاء تجود ولا تبخل. في تاريخها المسلم الطويل قدمت ما يشبه المعجزات، وهي اليوم تعيش مفترق طرق خطير يعجز بها وبقدسها وبأجزاء محتلة من ديارها. إنها لن تعجز عن إيجاد آلية عاقلة مصفة قوية متزنة تعيد الحق إلى نصابه وترد المغتصب إلى صوابه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وأمة الجهاد وأمة العزة لا تعجز بإذن الله أن تجد لنفسها بتوفيق الله وعونه مخرجا من أزمتها وعقلها الحضاري. والقدس والأرض المباركة أغلى وأثمن وأكبر من أن تترك لمتاجرات أو مساومات. أيها الإخوة، إن قضية بيت المقدس وقضية فلسطين لا تنفصل البتة عن قضية الإسلام كله. إنها ليست أرضا فلسطينية أو عربية فحسب، بل إنها قبل ذلك وبعده أرض المسلمين أجمعين، تفدى بالأرواح والمخج. وإذا ضعف الإسلام في نفوس الأتباع ضعفت معه روابط الحقوق والحماس والفداء في قضاياه كلها. ويوم يترسخ الإيمان ويصفو المعتقد وتسود الشريعة وتعلو الشعائر ستحيا كل القضايا وسيتحقق كل مطلوب. وبعد، فيجب أن يعي المسلمون ويعلنوا أنه لا سبيل لاستخلاص الحقوق واستنقاذ المغتصبات في أي مكان وعلى أي أرض إلا حين يعتصمون بحبل الله ويكونون جميعا ولا يتفرقون ويصطفون عبادا لله إخوانا يجمعهم نداء واحد لا نداء غيره: يا مسلم يا عبد الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. افعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته دليلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحمده سبحانه وأشكره، أولانا من فضله وكرمه عطاء جزيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله قام في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه وتبتل تبتيلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وأصحابه، حازوا بصحبته واتباعه والجهاد معه فوزا عظيما وذكرا جميلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن بيت المقدس والأرض المباركة في خطر عظيم، والعمل من أجل إنقاذها وتطهيرها فريضة شرعية وواجب ديني يستنهض عزم أبناء الأمة وبذل كل الجهود والوسائل لإحقاق الحق ونصرة القضية. في نصوص الكتاب والسنة ربط متين صريح للأرض المقدسة والأرض المباركة بأصلها الأصيل وهو الإسلام، فهو مستقبلها وبه حياتها، ولن يتم لها أمر أو يعلو لها شأن إلا من خلال دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الرب يعطي لقضية القدس والأرض المحتلة ولكل قضايا الأمة إطارا رحبا وعمقا عميقا لا يتحقق من خلال نظرة إقليمية أو دعوة قومية. مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس هي سر القوة التي جابت خيولها العالم. أيها المسلمون، إن الذي ينظر إلى القضية بمنظار القرآن فلن يخدع أبدا. فالقرآن الكريم يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ويقول: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن يتزوج بذات القرآن فلن يضعف أبدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم. ومن يتعامل مع قضاياه على هدي القرآن فلن يضل أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن صدق بما في القرآن فلن يتنازل عن حق أبدا. فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا معه تكبيرا. ولكن مع ذلك أيها المسلمون إذا كان الإسلام ذاته في عقول بعض المسلمين وكتاباتهم وإعلامهم لا يستحق أن يحظى منهم بتفكير أو اهتمام، بل إذا كانت العقيدة عند بعضهم أهون من الأرض والشريعة أرخص من التراب فهيهات أن تنتصر القضية أو يتنازل نصر. يا هؤلاء لا عودة للحق قبل العودة الصحيحة إلى الإسلام. إن من سنن الله أن العاقبة للمتقين وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، ولكن من سننه أيضا إذا تخلى أهل الإيمان عن إيمانهم فإنه يستبدل قوما غيرهم ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها المسلمون النصر قادم لا محالة بكم أو بغيركم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودين الله منصور بكم أو بغيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. والحق سيألو على أيديكم أو أيدي غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والباطل سيزهق بجهودكم أو جهود غيركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولكن لماذا لا يطلب المسلم الخير لنفسه؟ لماذا لا يكون لبنة في طريق النصر وسهما من سهم الحق؟ وهذا فلدفع الباطل. أيها المسلمون مطلوب من أمة الإسلام بقياداتها وشعوبها وهي على أبواب الأمة تجمع قادتها وقد تبين لها من الأحداث ما تبين، مطلوب تعاليات مؤثرة ترفع الذلة وتثبت العزة وتجمع الكلمة وتعيد الشطوط وتعرف العدو من الصديق وتقف صفا واحدا في مصالح أمتها وما يحاك من مؤامرات. إن الأمة التي لا تحمي مقدساتها بأغلى ما تملك من أنفس ونفيس لن تجد ما تحمي وتدافع عنه وتتبقى مستباحة الكرامة والحقوق والديار. أيها المسلمون إن من البشائر مما يضعف الأمل ويقوي العزائم هذا التفاعل الذي شهده المسلمون وقرت به الأعين. هذا التفاعل من الأمة كلها في الأقطار الإسلامية كافة شعوبا وقادة لقاء هذه الاعتداءات الأخيرة من هذا العدو الصهيوني المحتل الراشد والمآسي التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين. لقد أبدت الأمة بقادتها وساستها وعلمائها ومثقفيها أبدوا مواقف مشرفة من الاستنكار ورفع الأصوات عالية مسموعة بالتنديد وفرض الأعداء وعدم الوقوف مكتوف الأيدي في نداءات وكتابات وتحليلات وإعلام ومواقف سياسية. ثم ذلك التفاعل في تقديم المساعدة والإمدادات المادية والعلمية والإسعافية وتأتي بلاد أم المقدسة بلاد الحرمين الشريفين لتكون في مقدمة الصفوف مع أشقائها البلاد العربية الإسلامية للقيام بواجب العون والدعم. ومهما قدم ويقدم فليس بكثير ولا مستكثر على مقدساتنا وإخواننا ثم قبل ذلك وبعده ما يلتفت المسلمون من الدعاء لإخوانهم، والصالحون في الأمة كثير إن شاء الله. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هؤلاء اليهود قد طغوا وبغوا وظلموا وافسدوا، اللهم أنزل عليهم رجلك وراسك وغضبك وعذابك إلى الحق. اللهم إن هؤلاء اليهود قد طغوا وبغوا وظلموا وافسدوا، اللهم أنزل عليهم رجلك وباسك وغضبك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين المحتلين وزلزلهم، اللهم خالف بين قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قبل المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم سفاة فاحملهم وضعفة فقوهم، اللهم احفظ ضعفهم واجبر كسرهم وقو عزائمهم واحفظ عليه دينهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم أنت المرتجع لا ملجأ إلا إليك. اللهم إننا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا مؤذرا. اللهم لقد مسهم الضر، اللهم لقد مسهم الضر، اللهم فاكشف ما بهم هذه، اللهم فاكشف عنهم هذه الغمة واكشف الغمة عن إخواننا المسلمين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر لنفسك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. اللهم انصر لنفسك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسك واجعلك إياه في نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.